بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم 30 من شهر الله المحرم ينعقد المجلس 8 لشرح كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله لمعالي الشيخ يوسف محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. قال رحمه الله تعالى: باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص. قال الله جل ثناؤه: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وقال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. فأبان أن للوالدين والأزواج مما سمى في الحالات وكان عام المخرج، فدلت سنة رسول الله على أنه إنما أريد به بعض الوالدين والأزواج دون بعض، وذلك أن يكون دين الوالدين والمولود والزوجين واحدا، ولا يكون الوارث منهما قاتلا ولا مملوكا. وقال: من بعد وصية يوصى بها أو دين. فأبان النبي أن الوصايا مقتصر بها على الثلث لا يتعدى، ولأهل الميراث الثلثان. وأبان أن الدين قبل الوصايا والميراث، وأن لا وصية ولا ميراث حتى يستوفي أهل الدين دينهم. ولولا دلالة السنة ثم إجماع الناس لم يكن ميراث إلا بعد وصية أو دين، ولم تعد الوصية أن تكون مبداتا على الدين أو تكون والدين سواء. وقال: نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في 30 من شهر محرم من سنة 439 من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف، مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في شرح رسالة الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. وهذا المجلس استئناف لما سبق من المجالس، وسينتظم بإذن الله ومشيئته على نهاية كل شهر، ويأتي فيه إخبار من الإخوة في رئاسة الحرم جزاهم الله خيرا. قال الشافعي رحمه الله: باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص. ثم ترى أن الشافعي فيما ذكره ذكر ما يقع مما يسمى في كتب أهل الأصول بالمقيد، وهنا يحصل تجوز في تسمية العام والخاص مع المطلق والمقيد، فإن المقصود هنا العموم في الحكم وليس العموم في اللفظ، لأنه قد تراجع بعض الأمثلة التي ساقها الشافعي من الآيات، فيقع أن بعضها هو من صيغ العام، ويقع أن البعض الآخر هو أقرب للتقييد، كتقييد الوصية بأنها بالثلث، وكتقييد الميراث بأنه على اتفاق الدين فلا يرث إلا من كان مسلما من الأبوين، فهذا قد يقال إنه من باب المقيد، ولكن هذا لا يصح أن يكون مراجعة على ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله، لأن المراد هنا العموم في الحكم، سواء سمي من حيث الصيغة من باب العام والخاص أو سمي من حيث الصيغة من باب المطلق والمقيد، فما يقع في الصيغة لا يلزم أنه هو الذي يقع في الحكم، فإذا نظرت إليه من جهة الحكم قلت هو عام خصص، وهذا فيه تجوز في الاستعمال، لأن هذه الاصطلاحات التي كلما تأخر المقام من جهة إتقان اللغة زاد المقام من جهة الاصطلاح، وهذا إذا تأملته في تاريخ العلوم ولا سيما العلوم التي اتصلت بالاصطلاح بوجه قوي واتصلت باللغة بوجه قوي كعلم أصول الفقه، فإنه متصل بالاصطلاح ومتصل باللغة، فكلما قوي أثر الاصطلاح ترى أن هذا يقع في العصور المتأخرة، ولهذا التزام المتأخرين من الأصوليين بالاصطلاح أقوى من التزام الشافعي وأمثاله من قدماء الأصوليين، وهذا يرجع إلى أن طريقة الشافعي رحمه الله مبنية على دلالة اللغة، واللغة يتجوز فيها أن يقال هذا عام وهذا خاص ويقال هذا تقييد للعام، لكن لما جاء الاصطلاح انتظم فصار العام يقابله الخاص والمطلق يقابله المقيد، وكان هذا له صيغ وهذا له صيغ، فيقال هذا من صيغ العموم وهذا من باب الإطلاق والتقييد، ولكن إذا نظرنا إلى الحكم صح أن تقول إن هذا من العام في الحكم، ويقولون هنا دخله ويقولون هنا دخله التخصيص، مع أنه قد يكون من حيث اللفظ هو من باب التقييد للمطلق، فهذا على كل حال لا أثر له ولا يصح فيه المراجعة، لأن الطارئ بعد ذلك إنما هو اصطلاح لا يلزم المتقدم. ولذلك من المدارس الأصولية التي تخففت من أثر الاصطلاح مقارنة بما استقر عندها من المعاني هم الأحناف، فمع كثرة استعمالهم الاصطلاح إلا أنهم تجوزوا ببعض الأسماء في علم أصول الفقه أو في القواعد الفقهية، فصاروا يسمون ما يكون على طريقة الجمهور ليس كذلك، وعليه فطالب العلم إذا نظر إلى كلام الإمام الشافعي وهو إمام في اللغة ومقدم في علم الأصول، فإنما ذكره لما قال العام والخاص إنما يراد بالعام هنا العموم في الحكم، والتخصيص هو تخصيص الحكم، سواء سمي هذا من جهة تراتيب الاصطلاح من باب العام والخاص أو من باب المطلق والمقيد. ومن جهة النتيجة التشريعية لهذه المسألة أو لهذا الباب هو بيان من الشافعي أن السنة تخصص عموم القرآن وأن السنة تقيد المطلق في القرآن، وقد انعقد الإجماع على أن السنة تبين المجمل من القرآن، وكذلك ما يتعلق بتخصيص العام وتقييد المطلق، فهذا أيضا متفق عليه عند متقدمي السلف أن السنة كما أنها تبين ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى مجملا كمواقيت الصلاة، فإن الله ذكر مواقيت الصلاة في كتابه فقال جل ذكره أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فهذا فيه بيان لجملة من المواقيت أو لقواعد المواقيت، ولكنها من حيث التعيين بالمواقيت الخمسة هذا فصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فصل في أقواله عليه الصلاة والسلام، وفصل في أفعاله، ومن أخص ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه مسلم وأصحاب السنن في مواقيت الصلاة، وهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فصل في فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث جابر المعروف بحديث جبريل، أو في عموم هدي النبي عليه الصلاة والسلام من جهة صلاته، ولهذا انضبطت مواقيت الصلاة في الجملة وأجمع عليها في الجملة، إلا ما يقع من بعض النزاع بين الفقهاء وهو نزاع يسير في بعض مادتها، لكنه لا يكون في أصل ميقات الصلاة، كاختلافهم في نهاية وقت صلاة المغرب مثلا، فهذا فيه طرف من الخلاف كما هو معروف بين الفقهاء، ولكن ما من مسألة يختلف فيها إلا ويكون فيها سنة ظاهرة، فإن الصلاة لما كانت أصلا في دين الله في عبادة المسلمين، فإنما يقع فيه اختلاف في مثل هذا النوع من المسائل الظاهرة، لا بد أن ترى أن القول الذي يكون ظاهرا أو راجحا عليه دليل بين من السنة ومن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويأتي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يكون من الحكم الذي لم يسمى ذكره في كتاب الله، كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فإن المذكور في كتاب الله هو الجمع بين الأختين، كما قال الله جل وعلا: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ولم يذكر في كتاب الله الجمع بين المرأة وعمتها في النكاح، ولكن جاء هذا في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا يعلم أن دين المسلمين قائم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يتحقق العمل بالقرآن إلا بالعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من وجوه بينها الأئمة رحمهم الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم رسولا من عند الله بما أنزل الله عليه من الكتاب وبما أوحى إليه من الهدي الذي قال الله فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنتيجة هذه المسألة من جهة تراتيب علم الأصول أن السنة تخصص العموم في القرآن وتقيد المطلق. نعم. قال رحمه الله: وقال الله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقصد جل ثناؤه قصد القدمين بالغسل كما قصد الوجه واليدين، فكان ظاهر هذه الآية أنه لا يجزئ في القدمين إلا ما يجزئ في الوجه من الغسل أو الرأس من المسح، وكان يحتمل أن يكون أريد بغسل القدمين أو مسحهما بعض المتوضئين دون بعض. فلما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين وأمر به من أدخل رجليه في الخفين وهو كامل الطهارة، دلت سنة رسول الله على أنه إنما أريد بغسل القدمين أو مسحهما بعض المتوضئين دون بعض. وقال الله تعالى: نعم، بعض المتوضئين من جهة هيئة الوضوء لا من جهة خطاب المكلفين، فإنه من جهة خطاب المكلفين هو خطاب عام، ومن جهة المكلفين هو خطاب عام. قال الله فيه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فهو خطاب عام لجميع المكلفين، وهم الذين تصح منهم العبادة، ولهذا خوطبوا بالإيمان بخلاف غير المؤمن فلا يصح وضوءه. وإنما قال الشافعي هنا بأن الخطاب هنا لبعض المتوضئين باعتبار الهيئة، هيئة الفعل، فإن هيئة الفعل تارة تقع بغسل القدمين، وتارة تقع بفعل البدل الذي يسميه الفقهاء بدلا، وهو المسح على الخفين. ونعلم أن المسح على الخفين لم يذكر في كتاب الله، وإنما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه العلماء. قال الإمام أحمد لما قيل له: يا أبا عبد الله، تذهب إلى المسح على الخفين؟ قال: نعم، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومراد أحمد رحمه الله بالحديث هنا الوجه من الرواية كما هو معروف. فالمقصود أن المسح الخفين من المتفق عليه بين الأئمة، وأجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولهذا ما تركه أصحاب السنة البتة، بل صار من شعار السنة والاتباع القول بذلك، صار من شعار السنة والاتباع القول بذلك. وأما ما دون الخفين وهو المسح على ما سماه الفقهاء بالجوارب، وهذا الاسم يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. فالجوارب كما تعلم ليست مطابقة للخف من كل وجه، ولكنها شبيهة به شبها بينا. ولما كان المحل من موارد الرخص صار كثير من الفقهاء يقصرون المسح على ما وردت به الرخصة، ويقولون بأن المسح مقصور على الخفين وحدها دون الجوارب، فلا يصححون المسح على الجوارب، وهذا أحد القولين للفقهاء في هذه المسألة. والقول الآخر وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن المسح على الجوارب يصح، وإن كان لم يحفظ فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث، وما روي فيه كحديث المغيرة أن النبي مسح على الخفين والجوارب فمعلول من هذا الوجه. والمحفوظ في حديث المغيرة في الصحيح وغيره هو المسح على الخفين، فلم يحفظ في المسح على الجوربين حديث مرفوع، وما ذكر من المرفوع في ذلك هو معلول، وإنما وجهه ما حفظ في فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك الإمام أحمد قال في المسح على الخفين لما سئل عنه قال نعم فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل يا أبا عبد الله تذهب إلى المسح على الجوارب؟ قال نعم عن 9 من الصحابة. فهذا جاء فيه هدي الصحابة رضي الله عنهم، وهو مناسب للرخصة من جهة الموافقة لحقيقتها، سواء سمي هذا قياسا أو لم يسمى قياسا، فإن القياس يكون الفرع مختلفا عن الأصل في ماهيته فيقال إنه من باب القياس. وتعلم أن في القياس في الرخص كلام معروف للحنابلة وغيرهم ولجماهير الفقهاء، ولا يتوسع في القياس في الرخص، لكن هذا قد لا يكون أصلا من باب القياس، وإنما هو إتباع في الحكم، وهذا هو الظاهر في فعل الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا الراجح من جهة الفقه أنه يمسح على الخفين، وهذا مجمع عليه، والراجح من جهة الجوارب أنه يمسح عليها، فالخفان بإجماع العلماء والجوارب في أظهر القولين عملا بهدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. قال رحمه الله: وقال الله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وسن رسول الله أن لا قطع في ثمر ولا كثر، وأن لا يقطع إلا من بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا. وقال الله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقال في الإماء: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فدل القرآن على أنه إنما أريد بجلد 100 الأحرار دون الإماء. فلما رجم رسول الله الثيب من الزناة ولم يجلده، دلت سنة رسول الله على أن المراد بجلد 100 من الزنا الحران البكران، وعلى أن المراد بالقطع في السرقة من سرق من حرز وبلغت سرقته ربع دينار دون غيرهما ممن لزمه اسم سرقة وزنا. وقال طريقة المتقدمين من الأئمة أنهم يعنون بنتائج المسائل والمعاني، ويكون التدقيق على الألفاظ ولا سيما الألفاظ الاصطلاحية فهي المقصودة بهذا المعنى، التدقيق على مطابقة الاصطلاح وإضافة الاصطلاح هذا ليس هو التحقيق كما قد يتوهم بعض الناظرين في المسائل. وهذه مسألة شريفة من شريف المسائل، وينبغي لطالب العلم أن يعنى بتحقيقها، فإنك إذا نظرت إلى هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم في العلم والفتوى لا تجد أن الاصطلاح كان سائرا زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم اقتضت أسباب العلمية بعد ذلك ظهور الاصطلاح، وهو من هذا الوجه يكون صحيحا، أعني الاصطلاح، ونظم كثيرا من المعاني وانتظمت به، ولكنه إذا زيد في قدره، إذا زيد في قدره عن الاصطلاح، ولا سيما في العلوم التي فيها اسم سابق في الأصل، فإن الاصطلاح لما ورد على علم الإعراب مثلا لم يكن ثمة أسماء سابقة تقدم على هذا الاصطلاح، ولهذا انتظم هذا الاسم في تسمية الفاعل والمفعول به والمفعول المطلق والمفعول لأجله والحال والتمييز ونحو ذلك. لكن في علم الشريعة وأحكام الشريعة تعلم أن الأسماء في ذلك في الأصل هي الأسماء الشرعية التي سميت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يكون من الوهم مثلا أن يقال إن أن يقال في التعاريف مثلا الصلاة لغة واصطلاحا أو الزكاة لغة واصطلاحا، وكان المناسب أن يقال الزكاة لغة وشرعا والصلاة لغة وشرعا، لأن اسم الصلاة والزكاة والحج لغير ذلك هي من الأسماء الشرعية التي ذكرها الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولكن ما دخله اصطلاح، ولما ظهر الاصطلاح في طبقة متقدم العلماء كالشافعي وأمثاله الذين أدركوا طرفا من هذا الاصطلاح، وإن كان الاصطلاح زاد بعدهم في جمهور هذه العلوم والمعارف، إلا أنهم مع ذلك كانوا يجعلون للاصطلاح مقصوده في الحقيقة، وهو أنه يراد به نظم المعنى ولا يزاد في ذلك. والتحقيق من جهة العلم هو فقه المعاني، التحقيق من جهة العلم هو فقه المعاني، وهذا يدرأ به المعنى الذي أشير إليه في ابتداء هذا المعنى، وهو أنه لا ينبغي للناظر في مسائل العلم أن يبالغ في مسألة الاصطلاح، أن يبالغ في مسألة الاصطلاح. فمثلا لما جاء قول الله جل وعلا فيما ذكر الشافعي هنا وساقه من الآيات من كتاب الله، قال سبحانه وتعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، فبين الشافعي أنه جاء في السنة ما سماه الفقهاء بعد ذلك النصاب الذي يقطع به السارق، وأنه لا قطع في كثر وهو ما يكون من جمار النخل. فهل هذا من باب تخصيص العام أو من باب تقييد المطلق أو من باب آخر وهو ما سموه في الاصطلاح بيان المجمل؟ هو عند التحقيق من جهة المدلولات يتصل بعضها ببعض، إذا أخذتها من جهة المعاني اتصل بعضها ببعض، بمعنى أن ما ذكر في كتاب الله في قول الله جل وعلا السارق والسارقة، فلا شك أن الشريعة إذا ذكرت اسما جعلت له حقيقة يراد بها، ولذلك ما ذكر العلماء بابا من أبواب الشريعة إلا وابتدأوه بشروطه الأصلية، أليس كذلك؟ فلما ذكروا البيع قالوا شروط البيع، بخلاف ما يطرأ بعد ذلك من الأحكام فإنه لا يكون على هذه الرتبة، ولهذا صاروا يذكرون شروط البيع ويذكرون الشروط في البيع ويذكرون شروط النكاح ويذكرون الشروط في النكاح، وهي الشروط الجعلية التي تجعلها المرأة أو يجعلها الزوج، وكذلك بين المتعاقدين في المعاملات. لكن الشروط الأصلية هي شروط مبتدأة من الشريعة لازمة بأصل الشريعة وليست اختيارا من المكلفين، ولهذا لا يصح للمكلف أن يسقط الشرط الأول الذي جاء على الوصف الأول. فإذا فهم هذا أمكن أن يقال إن قوله جل وعلا السارق والسارقة ما ذكر في السنة من ما يتعلق بما يقطع به أو القدر الذي يقطع به من المال، هذا يكون من باب بيان المجمل، فيكون في الآية إجمالا من وجه، فيكون في الآية إجمالا من وجه. ما هو هذا الوجه؟ هو القدر الذي يقطع به السارق. وأنت ترى أن الأصوليين يقولون المجمل وما يقابله من المبين له، والعام وما يقابله من الخاص، والمطلق وما يقابله من المقيد. فربما توهم بعض الناظرين في هذا العلم من المتأخرين، وأدنى منه من يتوهم أن التحقيق هو أن يلزم هذا السياق بوجه واحد من هذه الوجوه، فيكون غاية ما يصل إليه من التحقيق والبحث هل هذا من باب المجمل أو من باب العام، وهل هذا من باب المطلق أو من باب العام. هذا ليس له كثير نتيجة، لأن العموم وما يقابله من التخصيص، والإطلاق وما يقابله من التقييد، والإجمال وما يقابله من البيان هو إضافي، ولما كان إضافيا ينظر إليه باعتبار المعاني فتكون النتيجة متقاربة، بمعنى أن السنة بيّنت ذلك. هل هذا البيان من باب التقييد في الاصطلاح، أو من باب ما يسميه الاصطلاح تخصيصا، أو من باب ما يسميه الاصطلاح بيانا لمجمل؟ هذا من حيث النتيجة لا يختلف، أليس كذلك؟ فيكون التحقيق من جهة فهم هذا المعنى وإدراكه وفقهه، وأما من جهة الاصطلاح فلا ينبغي المبالغة في ترتيب الاصطلاح، لأن العموم والإطلاق والإجمال المذكورة في القرآن إضافة إلى السنة التي تخصص أو تقيد أو تبين هو ليس على إطلاقه، بمعنى أنه لا يوجد في كتاب الله نص مجمل على تمام الإجمال من جميع أوجهه، لأنهم إذا ذكروا المجمل قالوا الذي لا بد له من إيش، فلا يوصل لحكمه إلا بما إلا بمبين. وإذا اعتبرت هذا التقدير في المقصود بالمجمل علمت أنه لا يقع في القرآن المجمل المحض، وهو الذي لا يعرف منه مدلول إلا بورود إيش المبين له. ولهذا من يسمع قول الله جل وعلا أو يقرأ الآية حتى لو كان من عامة المسلمين في قول الله جل وعلا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يقع له علم بالمقصود وعلم بالحكم، أليس كذلك؟ وهذا يتحقق ولا يكون إجمالا من هذا الوجه، بل هو بيان، ولكن هناك قدر من الإجمال في هذه الآية، فتكون النتيجة أنه لا يقع في كتاب الله المجمل المحض، بل يكون الإجمال إذا ذكر على اصطلاح أهل الأصول هو إجمال من بعض الوجوه، وإجمال من بعض الوجوه. وأما النص المجمل إجمالا محضا فهذا لا مثال له في كلام الله سبحانه وتعالى، لأن كلام الله بين، والله وصف القرآن بأنه بينات وبأنه بيان للناس، فليس في القرآن النص المجمل على الاصطلاح الإجمال المطلق، وإنما البيان فيه لبعض أوجهه، كتعيين مقدار النصاب في الزكاة، كتعيين مقدار النصاب في الزكاة. لكن هل يقال إنه لم يفهم من آيات الزكاة وهي مقرونة بالصلاة في كتاب الله كثيرا لم يعرف منها حكم إلا بورود المبين؟ قيل من هذا الوجه من جهة المقدار هو بيان، ولكن أصل الحكم هو تشريع، ولهذا تعبد باتباع المجمل وبالعمل به، وإن كان البيان هو الذي يحقق هذا التطبيق من جهة الفعل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فلما أعطى رسول الله بني هاشم وبني المطلب سهم ذي القربى، دلت سنة رسول الله على أن ذا القربى الذين جعل الله لهم سهما من الخمس بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم، وكل قريش ذو قرابة، وبنو عبد شمس مساوية بني المطلب في القرابة، هم عن بنو أب وأم، وإن انفرد بعض بني المطلب بولادة من بني هاشم دونهم، فلما لم يكن السهم لمن انفرد بالولادة من بني المطلب دون من لم تصبه ولادة بني هاشم منهم، دل ذلك على أنهم إنما أعطوا خاصة دون غيرهم بقرابة جذم النسب مع كينونتهم معا مجتمعين في نصر النبي بالشعب وقبله وبعده، وما أراد الله جل ثناؤه بهم خاصا. ولقد ولدت بنو هاشم في قريش، فما أعطي منهم أحد بولادتهم من الخمس شيئا، وبنو نوفر مساويتهم في جذم النسب، وإن انفردوا بأنهم بنو أم دونهم. قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. فلما أعطى رسول الله السلب القاتل في الإقبال، دلت سنة النبي على أن الغنيمة المخموسة في كتاب الله غير السلب، إذ كان السلب مغنوما في الإقبال دون الأسلاب المأخوذة في غير الإقبال، وأن الأسلاب المأخوذة في غير الإقبال غنيمة تخمس مع ما سواها من الغنيمة بالسنة. ولولا الاستدلال بالسنة وحكمنا بالظاهر قطعنا من لزمه اسم سرقة، وضربنا 100 كل من زنى حرا ثيبا، وأعطينا سهم ذي القربى كل من بينه وبين النبي قرابة، ثم خلص ذلك إلى طوائف من العرب لأن له فيهم وشايج أرحام، وخمسنا السلب لأنه من المغنم مع ما سواه من الغنيمة. نعم، هذه النتيجة التي اهتم بها الشافعي هذا الباب، ولذلك هذا الباب في حقيقته فيه موارد هي من باب العام الذي يقابله الخاص، ومن باب المجمل الذي يقابله المبين، ومن باب المطلق الذي يقابله المقيد، ولكن الشافعي جمعها على سياق واحد لأنه أراد بذلك التحصيل للنتيجة الكلية، وهي أنه لولا العمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم لما انتظم التطبيق على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى لما ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى. وبهذا تعلم شرف السنة التي بعث بها الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن من يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يتوهم فيها باطلا من أوجه الباطل الذي يدعيه من يدعيه من الجهلة بالسنة، فإن هذا لا يستطيع أن يقيم القرآن ودين الإسلام إلا بإقامة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإنك إذا أردت أن تصلي الصلوات الخمس التي كتبهن الله على كل مسلم، فإن صفة الصلاة وأوجها من أفعالها ومواقيتها إنما بينها النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان أصلها مذكورا في كتاب الله، ولكن لا يتأتى للإنسان فعل الصلاة إلا باتباع هدي النبي، وكذلك فعل الزكاة، وكذلك المناسك إلى غير ذلك من الأفعال والتشريعات في أوجه العبادات وأنواع التصرفات. فإذا قيل في السنة ما قيل من الطعن فهذا لا يقع إلا مما في قلبه مرض، وأصل الضلال الذي عرض في دين الإسلام إنما كان هو في الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الخوارج الذين ذمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هم عليه من الغلو في الدين والزيادة فيه والتكفير للمسلمين وغير ذلك، وحذر منهم الرسول صلى الله عليه وسلم أمته، وكان مقدمهم ظهر في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما من وجوه، لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقام رجل كما يقول أبو سعيد راوي الحديث، والحديث جاء من رواية غيره أيضا، قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال: اعدل يا محمد. فكانت هذه الكلمة هي طعن في سنة النبي، فإن فعل الرسول هو من سنته بإجماع المسلمين، فطعن في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام لما أدبر هذا الرجل وولى مدبرا قال النبي إنه يخرج من ضئضه هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم وصيامكم مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفي رواية ينظر أي الرامي إلى نصله فلا يجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا يجد فيه شيء ثم ينظر إلى قدده فلا يجد فيه شيء قد سبق الفرث والدم. وظهر هؤلاء في خلافة أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وكفروا مرتكب الكبيرة من المسلمين من أصحاب الكبائر الذين هم تحت مشيئة الله في كتاب الله. ولهذا كل من ضل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن بيان ضلاله هو مذكور في كتاب الله، ولا يتوهم أن ما ذكر في كتاب الله يكون موافقا لقول من ضل عن سنة النبي بوجه من الوجوه، بل كل من ضل عن السنة فبيان ضلاله في القرآن ولا بد. ولهذا عني الأئمة رحمهم الله بذكر الآيات من كتاب الله المكذبة لمقالة هؤلاء، وتنوع الطرق الاستدلال التي استعملوها في بيان أن كتاب الله سبحانه وتعالى بين أن أهل الكبائر هم من أهل الإسلام وأن تكفيرهم ليس من دين الإسلام. وهذا المعنى يجمعه قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمقصود أن الطعن في السنة الذي أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وقع في خلافة الخلفاء الراشدين في خلافة أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. ولذلك فإن هذه السنة المباركة وهي هدي النبي صلى الله عليه وسلم هي الهدى والنور للمسلمين. ولذلك كان من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يبين هذا المعنى لأمته، ومن عنايته به عليه الصلاة والسلام أنه كان يلازمه في الجملة في خطبه، فيقول في مقدم خطبه عليه الصلاة والسلام كما ذكر ذلك أصحابه رضي الله تعالى عنهم كجابر بن عبد الله كما في الصحيح قال كان النبي إذا خطب يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالسنة هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الطريق المستقيم الذي يوصل إلى العلم النافع وإلى مرضاة الله جل وعلا. ويقال إن كتاب الله محفوظ، وهذه حقيقة بينة لعموم المسلمين كما قال الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويقال كذلك إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة، فهي وإن اختلف أهل الحديث والحفاظ في بعض الأسانيد والرواية إلا أنهم لا يتكلمون فيما انضبط وبان خروجه من السنة كما يسمى بالأحاديث الموضوعة، فإن هذه ليست من أحاديث السنة وإنما هي مكذوبة. ولهذا لم يلتبس أمره على صاحب سنة أو صاحب حديث أو على إمام من أئمة الدين وأئمة الحديث بل وأئمة الفقه. هذه أحاديث لم يلتبس أمرها، بل لا يصح أن تقسم الأحاديث إلى أقسام فيقال الصحيح والضعيف والموضوع، بل هذا المكذوب مكذوب والمكذوب خارج عن الإضافة أصلا، ولم يلتبس أمرها ولم يبنى عليها شيء لا في أقوال الناس من المسلمين ولا في أفعالهم ولا في تصرفاتهم فيما ذكره فقهاؤهم. وأما إذا أصاب رجل من العامة حديثا مكذوبا على النبي فتوهمه صحيحا فهذا غلط يختص بالمعين من الناس، وأما السنة فإنه لا يضاف لها ذلك، وإنما ثمة ما هو دون ذلك مما يحتمله الاختلاف، وهذا الاختلاف يرجع إلى أسباب معروفة في علم الحديث كاختلافهم في الجرح والتعديل أو الاتصال والانقطاع أو احتمال أحاديث الثقة على الإطلاق أو دون ذلك. فهذه أوجه للعلماء فيها مشارع ولهم فيها طرق، ولذلك عني بعضهم بالاقتصاد فيها فضعفوا بعض الرواية وبعضهم دون ذلك. ولكن ما من حديث إلا وثمة قواعد تبين درجته من جهة ثبوته أو عدم ثبوته. ثم أيضا إنه يعلم أنه لم يبنى حكم من الأحكام الشرعية على رواية ضعيفة، بل حتى الروايات التي اختلف فيها لا تجد أن مدار الحكم الفقهي، وإنما يقال الفقهي لأن الأحكام العقدية الإيمانية هي صريحة في كلام الله ورسوله، وآياتها في كتاب الله مستفيضة، وأحاديثها عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترة. ولكن فيما يتعلق بمسائل الفقه فإن الحكم إذا بني على حديث مختلف فيه، فربما ادعى من يدعي وقال إن هذا الحكم من التشريع أو من الفقه مبني على حديث قد لا يكون صحيحا، فيقال إن هذا الحديث ليس دائرا بين الصحيح وخلافه على سبيل الصدق والكذب كما يقال في ما يقع من الأخبار، أو كما يقال في الشهادة بأنها إما شهادة صادقة وإما شهادة كاذبة، وإنما يكون هنالك من السبب الذي اقتضى هذا الاختلاف بين المحدثين، كاحتمال حال الراوي مثلا من جهة ما دخله من الوهم في بعض روايته، فهل تكون روايته محتملة فيسمى صدوقا مثلا وتحتمل روايته وتكون من المقبول، أو يكون على خلاف ذلك. فلمثل هذه الأوجه وهي كثيرة ولا يجمعها جامع، ولكثرتها وتنوعها قال المتأخرون رحمهم الله من أصحاب الحديث في تعريف الحديث الصحيح بأنه ما رواه عدل تام الضبط وسلم من بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. فذكروا مسألة العلة التي لا ينتظم لها نظام واحد، بل يدركها الأئمة بما هم عليه من استقراء واسع لهذا العلم، ولهذا هي لا تعين كما يعين حال الراوي من جهة البحث، يعني مسألة العلة، وإنما هي مسألة استقرائية من هذا الوجه. وهذا من أخص الأوجه في امتياز متقدم الأئمة من أهل الحديث عن متأخريهم. ولكن كنتيجة من جهة البحث فإن الأحاديث التي على هذا القدر من الاختلاف إذا بنى طائفة من الفقهاء رحمهم الله الحكم على رواية فيها اختلاف، فلا بد أن هذا الحكم الفقهي له أدلة من الشريعة تناسبه، لا يقتصر حكمه على هذه الرواية وحدها، بل لا بد أن يكون هذا الحكم مما يصح فيه إما وجه من القياس أو العمل بعموم أو العمل باستصحاب أو ما إلى ذلك، ولا يختص هذا الحكم بهذه الرواية وحدها، فيقدر أنه لو رفعت هذه الرواية لوجب بطلان الحكم من أصله. ولهذا فإن الأدلة التي يذكرها الفقهاء كما ترى في كتب الفقه الموسعة أو ما يسمى بكتب الفقه المقارنة تجد أنهم يذكرون على الفرع الفقهي جملة من أوجه الاستدلال، فإن قدر أن هذا الحديث ضعيف أمكن الاستدلال بغيره، كمن قال مثلا بزكاة حلي المرأة فإنهم يستدلون بحديث عمرو بن شعيب وهو حديث مختلف في صحته، فإذا قدر ضعفه فلا يسقط القول بوجوب الزكاة. ولهذا ترى أن أئمة القائلين بذلك كالحنفية مثلا هم قبل أن يستدلوا بحديث عمرو بن شعيب يستدلون بقول الله جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فجعلوا الاستدلال بالقرآن على زكاة حلي المرأة باعتبار العموم والأصل والاستصحاب، وأن الأصل في الذهب أنه تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا، فيكون هذا الحديث متمما لهذا الرأي وهذا نتيجته مهمة لمن يتوهم على السنة ما يتوهم ممن قل أمره وعلمه، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة بينة، وحتى ما اختلف فيه بين أئمة الحديث فإنهم اختلفوا في التحقيق ولم يختلفوا في رواية كذاب أو في حديث مكذوب, لم يختلفوا في حديث مكذوب أو في رواية كذاب أو ما إلى ذلك, وإنما يختلفوا بموجب التحقيق في حال الرواة وحال الاتصال وما إلى ذلك. ومع ذلك فإنك إذا نظرت الأحكام لا تجد أن الحكم الفقهي يكون مقصورا على رواية دخلها اختلاف بين أصحاب الحديث, إلا وهذا القول الذي قال به جملة من الفقهاء ومن الصحابة أو أئمة التابعين أو الأئمة المتبوعين, إلا ويناسبه أوجه من الاستدلال تكون هذه الرواية واحدة منها, تكون هذه الرواية واحدة منها, وربما كانت هذه الرواية مرجحة له لو ثبتت الرواية حتى يؤخذ الكلام أخذا مقتصدا معتدلا. حينما نقول إن الحكم الفقهي يكون عليه أوجه من الأدلة, حينما يقال إن الحكم الفقهي يكون عليه أوجه من الأدلة ومنها هذه الرواية المختلف فيها, لا يعني هذا أنها لو قيل بضعفها ثبت الحكم على درجته, لا, قد تكون هي الموجبة لإيش؟ قد تكون هي الموجبة للترجيح, قد تكون هي الموجبة للترجيح. لكن القول بأنها هي الموجبة للترجيح, قد يقول قائل أليست النتيجة عادت إلى أن الحكم بني عليها؟ نقول لا, ما عادت, لأن ثمة فرقا بين القول المعتبر والقول الراجح. أنت تقول عن أقوال الأئمة الأربعة, عن جميع أقوال أبي حنيفة وعن جميع أقوال الشافعي التي قالها في الفقه وعن جميع أقوال أحمد وعن جميع أقوال مالك, وهي الأقوال التي إما قالوها نصا أو استقر بها مذهبهم, أو استقر بها مذهبهم, لأنك تعلم أن المذهب قد يستقر على ما ليس نصا. فهذه الأقوال في مسائل الفقه هل تقول جميعها صحيحة؟ صحيحة بمعنى يعمل بها كلها في آن واحد؟ هذا لا يتصور, بمعنى أنها قد يكون هذا مثبتا للحكم وهذا نافيا له, ولكن فيها الراجح والمرجوح, ليس كذلك؟ لكن الوصف الذي يصدق عليها هو أن تقول إن جميعها أقوال معتبرة, تقول جميعها إيش؟ أقوال معتبرة, وإن كان فيها الراجح والمرجوح. ولذلك إذا قيل أهي صحيحة, قيل إن قصد بقولك صحيحة أنها معتبرة, ومعنى أنها معتبرة أنها بنيت على اجتهاد واستدلال معتبر في الشريعة, إذا قصد بكونها صحيحة أنها معتبرة بمعنى بنيت على اجتهاد واستدلال معتبر في الشريعة, فجميع أقوال الأئمة الأربعة كذلك. وإن كان مع ذلك من وجه آخر تقول فيها الصحيح والخطأ, أليس كذلك؟ وتقول فيها الراجح والمرجوح. ولهذا من عمل بقول إمام من الأئمة وترك غيره لأنه مرجوح عنده, فهذا المرجوح هو قول معتبر, ويقابل المعتبر هو القول الذي لا يصح الاعتبار به كالأقوال الشاذة. فالأقوال الشاذة ليست أقوالا راجحة وليست أقوالا معتبرة, بخلاف الأقوال المحفوظة فهي وإن كانت مرجوحة في بعض حالاتها إلا أنها في جميع حالاتها أقوال معتبرة. وعليه يحصل لنا أن السنة النبوية هي الحجة بعد كتاب الله سبحانه وتعالى, وأن ما وقع من الروايات فيه وجه من الاختلاف ثم بنيت الأحكام على هذا النوع المختلف فيه, نقول ما من حكم اعتبر بحديث مختلف فيه بين أئمة الحديث إلا وعند الفقهاء القائلين بهذا الحكم من أوجه الاستدلال ما يقارن هذا الاحتجاج ويتابعه ويشهد له. فإذا تحقق أن هذه الرواية ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم, وحينما يقال تحقق, التحقق الإضافي لأن التحقق القطعي لا يتصور هنا. فإنك إذا قلت إنها رواية مختلف فيها بين أهل الحديث والحفاظ ومن قبل ذلك أئمة الحديث، لا يتصور أنها تقول إن هذه رواية يقطع ببطلانها مع هذه الدرجة من الاختلاف، ولا سيما في الأحكام التي استعملها بعض المتأخرين على العموم، كأن توجد نتيجة لا تتفق مع طريقة ابن حبان مثلا، فينظر البعض في طريقة ابن حبان ومنهجه في التصحيح أو في احتمال حال الراوي من جهة الجهالة، ينظر إلى أنها طريقة مرجوحة، فربما ظن بأنها مرجوحة أو ليست صحيحة أن جميع الأوجه التي يستعملها الحافظ بن حبان رحمه الله في طريقته تكون نتيجتها من جهة أحد الرواية مطابقة للحكم العام الذي قاله على طريقته، وهذا عند التحقيق ليس صحيحا، هذا عند التحقيق ليس صحيحا. بمعنى إذا قيل إن طريقة ابن حبان أو طريقة ابن خزيمة أو طريقة الحاكم فيها تجوز ثم قيل بأنها مرجوحة، فهذا الحكم على الجملة وليس الحكم على أعيان الأحوال من جهة أحد الرواية. ومن لم يفعل ذلك أو من لم يدرك ذلك فكيف يقول بأن طريقة المتقدمين هو البحث في أحاديث الثقات من جهة الاحتمال وعدم الاحتمال، فلا يكون مضطردا في قوله هذا. إنما المقصود أن ما يكون من السنة بني عليه حكم فقهي وهو مختلف فيه، فإذا قدر ترجيح أن هذه الرواية معلولة أو تقول ليست محفوظة فهذا لا يرفع أن القول من جهة أصله ليس معتبرا، ولكن يبقى أنه ماذا؟ أنه قول معتبر ولكن قد يتأخر ترجيحه، فقد كان راجحا لكن عاد إيش؟ عاد مرجوحا، مثل من رجح في مسألة المياه بحديث ابن عمر المعروف بحديث القلتين، وهو ما يسميه الفقهاء الفرق بين القليل والكثير. فلو قدر أن الترجيح اتجه من جهة البحث في علم الحديث إلى أن حديث ابن عمر معلول، هل يكون هذا القول يبقى راجحا؟ قد يبقى راجحا عند طائفة من الناظرين فيه ولو قيل بضعف حديث القلتين، وقد يقول طائفة أخرى ممن كانوا يرجحونه لما بان أن الحديث ضعيف صار القول الآخر الذي يقول بأنه لا فرق بين القليل والكثير هو إيش؟ هو الراجح. لكن هل عاد القول بالفرق بين القليل والكثير في حال من الأحوال بأنه خارج عن الاعتبار؟ ها؟ لا يخرج عن لا يعود القول لتضعيف رواية خارجا عن الاعتبار، وهذا منتظم في المسائل المسمات في كلام الفقهاء التي انتظم كلام الفقهاء فيها وأقوالها أقوال محفوظة، أي من الخلاف المحفوظ إما عن الصحابة والتابعين أو عن الأئمة المتبوعين، فهذه لا بد أن يكون لها أوجها من أو يكون لها أوجه من الاستدلال، إذا سقط واحد منها لا يلزم سقوط الآخر على كل تقدير. نعم. قال رحمه الله تعالى: بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه. قال الشافعي رحمه الله: وضع الله رسوله من دينه وفرضه وكتابه الموضع الذي أبان جل ثناؤه أنه جعله علما لدينه بما افترض من طاعته وحرم من معصيته وأبان من فضيلته بما قرن من الإيمان برسوله مع الإيمان به. فقال تبارك وتعالى: نعم، هذا البيان في فرض الله سبحانه وتعالى في كتابه جل وعلا فرض اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فرض اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستعمل الشافعي رحمه الله هذا الاسم أو هذا الاستعمال وهو الفرض، وهذا لأن المقام في الأصول كما قال الله جل وعلا في تسمية الأحكام المنصوصة فريضة من الله، فما ولذلك الفقهاء يقولون الفرض والواجب، ويجعلون للفرض مقاما فوق الواجب من جهة اصطلاحهم وتسميتهم. فهذا أمر محكم في الشريعة، وأن الذي فرض اتباع السنة هو الله سبحانه وتعالى، وهذه حقيقة النبوة. ولهذا من طعن في السنة فإنما يطعن في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، من طعن في جملة السنة، فإن السنة هي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويؤول الأمر إلى عدم بيان النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عدم تحقيق نبوته عليه الصلاة والسلام. فإن معنى كونه نبيا أنه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه يكون هاديا إلى الله سبحانه وتعالى، كما أخبر الله جل وعلا عنه في كتابه، وأرسله ربه سبحانه وتعالى داعيا إلى الله بإذنه وهاديا للعالمين ورحمة للعالمين. نعم. فقال تبارك وتعالى: فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. وقال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فجعل كمال ابتداء الإيمان الذي ما سواه تبع له الإيمان بالله ثم برسوله، فلو آمن عبد به ولم يؤمن برسوله لم يقع عليه اسم كمال الإيمان أبدا حتى يؤمن برسوله معه. وهكذا سن رسول الله في كل من امتحنه للإيمان. قال: أخبرنا مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية فقلت له: يا رسول الله، علي رقبة أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله: أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال: ومن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: فأعتقها. قال الشافعي وهو معاوية بن الحكم، وكذلك رواه غير مالك، وأظن مالكا لم يحفظ اسمه. قال الشافعي: نعم، هذا حديث معاوية بن الحكم كما ذكر الشافعي، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وأخرجه مالك وغيرهما. وأصله في رواية معاوية بن الحكم أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله. قال: فرماني القوم بأبصارهم وهم في الصلاة. قال: فقلت: واثك لأمي، ما شأنكم تنظرون إلي؟ قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. قال: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته قال معاوية بن الحكم: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قال في الرواية: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بإسلام، إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بهذا الإسلام. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة، فقال: يا رسول الله، إن منا رجالا يتطيرون، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تأتهم. ثم قال معاوية: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، أي أغضب كما يغضبون، لكني صككتها صكة. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. وهنا ترى أن النبي في هذا الاعتداء عظمه، ولما تكلم في الصلاة وهو جاهل، وإلا مقام الصلاة أعظم وهي حق الله جل وعلا، لكنه كان جاهلا، وعندها قال: فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شمت ولا شتمني، لأنه جاهل محض في ذلك. ولكن هذا الضرب لجاريته هو اعتداء، فإن الإنسان يدرك الاعتداء. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قال: قلت يا رسول الله أعتقها؟ قال: أتني بها. قال: فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. ولهذا الحديث فقه كثير في مسائل أصول الدين، ومنها أن من معه أصل الإسلام يسمى مؤمنا، يسمى مؤمنا. فإن قيل كيف يسمى مؤمنا؟ وقد جاء في حديث سعد رضي الله عنه كما في الصحيحين وغيرهما، قال: قسم النبي قسما فقلت يا رسول الله أعط فلانا فإنه مؤمن، فقال النبي: أو مسلم. قلت يا رسول الله أعط فلانا فإنه مؤمن، فقال النبي: أو مسلم. قلت يا رسول الله أعط فلانا فإنه مؤمن، قال: أو مسلم. قال سعد: أقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا: أو مسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. فالشاهد في حديث سعد أن النبي لما قال سعد رضي الله عنه أعطي فلانا فإنه مؤمن، قال النبي: أو، قال: أو مسلم. وهنا قال عليه الصلاة والسلام في الجارية: فإنها مؤمنة. وذكر في حديث سعد أن هذا الرجل الذي ذكره سعد رضي الله عنه بالإيمان لم يأخذ عليه النبي في دينه، بل أشار عليه الصلاة والسلام إلى رتبة له شريفة في الدين لما قال: وغيره أحب. فهذا المتروك فيه مقام من الدين والإيمان ظاهر بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وسماه رسول الله وهنيئا له بتسمية النبي له سماه مسلما. فهنا يقال إن السياق يختلف، فإنه في حديث سعد المقام مقام تزكية، فإذا ذكر مقام التزكية ذكر بالأصل وهو الإسلام الظاهر من الأفعال والأحوال وما إلى ذلك. وفي حديث الجارية فإن المقام هو مقام الدخول في أصل الدين، فكل مسلم فإنه مؤمن، ويرتفع الإسلام إلى التحقيق فيكون هو الإيمان، ويرتفع الإسلام من جهة الاسم إلى التحقيق فيكون هو الإيمان المطلق، فيتطابق الإيمان والإسلام في سياق آخر، كما قال الله عن خليله إبراهيم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فهل الإسلام هنا الذي هو دون درجة الإيمان، أو هو كمال الإيمان وكمال الإسلام؟ هو كمال الإيمان وكمال الإسلام، ولهذا جعله الله مقام الثناء لعبده وخليله ورسوله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فاسم الإيمان واسم الإسلام فيهما فقه، ويتنوع الإطلاق والتقييد في كتاب الله بحسب السياق. ولهذا لما جاء في العتق: فتحرير رقبة مؤمنة، أجمع الفقهاء رحمهم الله على أنه لو أعتق من عرف بالكبائر، لو كان المعتوق ممن عرف بالكبائر أو المعتق ممن عرف بالكبائر صح عتقه، مع أن الله قال في كتابه: فتحرير رقبة مؤمنة. ولذلك من توهم أن الإيمان لا يضاف لصاحب كبيرة البتة فهذا قول مبتدع في الدين لا أصل له، بل ما من إيمان إلا ويسمى، ما من إسلام صادق عند الله سبحانه وتعالى إلا وهو إيمان، لأنه لا يوجد الإسلام المجرد الذي يقبله الله سبحانه وتعالى ويكون أفعالا مجردة لا حقيقة لها في قلب العبد. ولهذا قال الله جل وعلا: هو سماكم المسلمين من قبل، وقال: إن الدين عند الله الإسلام، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إلى غير ذلك. نعم. قال رحمه الله: ففرض الله على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله، فقال في كتابه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال هذه الآية في دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهي ذكرت في كتاب الله في مواضع, أعني معنى الرسالة وجوامع الرسالة, فبين الله سبحانه وتعالى أن جوامع النبوة التي بعث بها الأنبياء هو ما ذكر في هذه الآية وأمثالها مما ذكر في كتاب الله. وهذه الآية في سياق دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى في دعوة إبراهيم ما ذكره من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فهذا في دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام, حمد الله جل وعلا على نعمته ودعا الله أن يتقبل منه ومن ابنه التوحيد وأن يثبته عليه, ثم دعا بالخير للمسلمين جميعا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم, ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فهذه الأصول الثلاثة هي جوامع النبوة: يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فالدين علم وعمل وتزكية للنفوس, فالعلم يتعلق بمحله وهو المدارك والعقل الذي يدرك به الإنسان هذا العلم, والنفس محلها التزكية, والنفس محلها التزكية. ولهذا كانت النبوة نبوة الأنبياء رافعة لجميع المعارف التي قالها بنو آدم فيما يزكي أو يحصل قربهم إلى الله سبحانه وتعالى من كان متحنفا أو موحدا باعتبار الربوبية ولكنه ضل سواء السبيل بشركه بالله سبحانه وتعالى. فما جعل الله أولئك من أهل الإسلام ولا من أهل الإيمان مع ما هم عليه من الإقرار بربوبية الله جل وعلا. فجاءت النبوة مبينة للكتاب والحكمة وعلمها ومزكية للنفوس. ومن المقاصد الشرعية الفاضلة التي تتدبر في هذه الآية من كتاب الله وأمثالها ما ذكر في هذه الآية من تزكية النفس. قال الله تعالى: ويزكيهم, والتزكية هنا هي تزكية النفس التي ذكرها الله بقوله: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. ولهذا عني العلماء رحمهم الله بذلك, ولهم في ذلك كلام كثير, وهذا مذكور في كلام الله ورسوله. ولهذا من فقه أئمة الحديث كالبخاري وأمثاله ذكروا في كتبهم التي صنفوها في الحديث ما يتعلق بهذه الأحكام كما في الرقاق وغير ذلك والأدب وغير ذلك. ومن العلماء الذين لهم بيان شريف لهذه المسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, ولا سيما ما كتبه في التحفة العراقية, فهي رسالة جامعة في مسائل التزكية وفقهها وقواعدها العلمية والشرعية. نعم. قال رحمه الله: وقال جل ثناؤه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال جل ثناؤه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال: نعم، هذا الضلال المبين ما كانوا عليه من الشرك، ما كانوا عليه من الشرك. ولهذا جاء في حديث عياض بن حمار المجاشعي الذي رواه مسلم وغيره، قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يطابق ما ذكر في هذه الآية من قول الله: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، قال النبي في حديث عياض، قال: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فجاء الله سبحانه وتعالى، جاءت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بالخير الذي قال الله فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم. وقال: واذكروا نعمة الله عليكم ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فذكر الله الكتاب. نعم، هذا بين في كتاب الله أن أعظم النعم التي يجب شكرها هي النعم الشرعية، فإن الله سبحانه وتعالى أمر الناس بتذكر نعمه عليهم، أمر الناس جميعا: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. ولكن هذه نعمته العامة على الناس في رزقهم، ونعمته عليهم فيما أوحى إليهم وإن عصوا فإنها نعمة لكنهم كفروها، وفيما أرسل إليهم من الرسل ولم يستجيبوا لهم، فما قدروا هذه النعمة حق قدرها. ولهذا جعل الله نبوة محمد عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين جميعا، كما في قوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الشاهد هنا أن النعم التي يجب شكرها والتي من أخص مقامات عبادة الأنبياء عبادة الشكر، وبها أثنى الله على عبده إبراهيم وقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. فهذا الشكر لنعم الله أخصه وأعظمه الشكر لنعم الله الشرعية، لنعم الله الشرعية. فالنبوة نعمة من الله، والكتاب الذي أنزله الله، نزول القرآن نعمة على العباد، أنزل الله عليهم كلامه وهداهم له وبينهم فيه وجعله ميسرا بذكر الله سبحانه وتعالى، لذلك بقوله: ولقد يسرنا القرآن للذكر وجعله محفوظا. ثم جاءت هذه التشريعات رحمة لهم لا شطط فيها ولا وكس ولا زيادة ولا غلو، بل كما قال الله في نبوة نبيه: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وهذا الإصر والأغلال الذي كان على أهل الكتاب كما في سورة الأعراف: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهذا الإصر والأغلال لم يكن في مبتدأ نبوة أنبيائهم، فليس في نبوة نبي شيء من الآثار والأغلال، وإنما هذه الآثار والأغلال إما أن تكون عقوبة عوقبوا بها كالتحريم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، فهذا عقوبة فيصير حرجا عليهم من هذا الوجه، لكنه بما فعلوا، كما قال الله جل وعلا: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وجمهوره وأكثره ليس كذلك، بل هو من ما تصرف به بعض أئمتهم الذين ضلوا عن سواء السبيل، كما قال الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فجاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم على أصل دين الأنبياء، ولهذا قوله ويضع عنه مصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ليس في دين أئمة الرسل والأنبياء، ليس في دين نبي ما هو من الآثار والأغلال. وإن كانت هذه الشريعة التي بعث بها رسول الله فيها من التيسير ما لم يقع في شريعة قبلها، ولذلك فيها تخفيف كثير، ولكن التخفيف صفة عامة، فإن التخفيف اسم إضافي، فإذا جعلته على سبيل التقابل قلت هي أيسر، ولكن التيسير والتخفيف والقواعد الكلية في الشريعة عند المسلمين التي يسميها الفقهاء بالقواعد الكلية أو ما يعرف بعلم القواعد الفقهية الكلية، كقاعدة المشقة تجلب التيسير، وكقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة رفع الحرج وهي تتصل بقاعدة المشقة، فهذه القواعد وأمثالها موجودة في دين كل نبي، موجودة في دين كل نبي. فكما أنهم اتفقوا أي الأنبياء على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ونحو ذلك من أصول الإيمان، فكذلك اتفقوا على أنه لا ضرر ولا ضرار، وأن المشقة تجلب التيسير، وأن الله ما جعل في الدين من حرج، لأن الدين في جميع أحواله التي بعث الله بها الأنبياء هو من عند الله. ولهذا وصف الله ما في الإنجيل من الرحمة، وما في التوراة من الهدى والرحمة إلى غير ذلك، وسمى ما في التوراة والإنجيل الذي أنزل على موسى وعلى عيسى هو حكم الله، لكن جاء التحريف والتغيير ففعل ما فعل بهذه الكتب المنزلة من عند الله. وإلا قد قال الله وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. والمقصود هنا أن الأنبياء دينهم واحد وأصولهم واحدة، قل ما كنت بدعا من الرسل. نعم. قال رحمه الله فذكر الله الكتاب وهو القرآن وذكر الحكمة، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة سنة رسول الله، وهذا يشبه ما قال والله أعلم، لأن القرآن ذكر وأتبعته الحكمة، وذكر الله منه على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة، فلم يجز والله أعلم أن يقال الحكمة هاهنا إلا سنة رسول الله، وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله، وأن الله افترض طاعة رسوله وحتم على الناس اتباع أمره، فلا يجوز أن يقال لقول فرض إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله ثم نعم سنة منهج رسوله. القرآن وهذا أصل شريف في علم الاستدلال، وهو أن الحكم يذكر دليله بأوجه متعددة ومتنوعة من السياقات، يجعل هذا الحكم الذي تنوع فيه السياق من جهة الدليل على حكمه، يجعل هذا الحكم حكما قطعيا مستقرا. ولهذا لو تطرق الاحتمال إلى سياق ما تطرق إلى سياق آخر وهكذا. ولهذا الأحكام الدينية الكلية في الشريعة كالإيمان بالله ونحو ذلك وكصفات الله سبحانه وتعالى تجد أن دليلها تنوع سياقه. ولذلك من اعتني أو من عني بذلك من العلماء صاروا يقولون في بعض مسائل وصول الدين بأن دليلها في القرآن يقارب 1000 دليل مثلا على هذا المعنى، ولكن من حيث التطبيق إذا جئت إلى علو الله سبحانه وتعالى فإن العلو تارة ذكر في كتاب الله باسمه، قال الله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى، وجاء في قول الله يخافون ربهم من فوقهم، وجاء في قول الله آمنتم من في السماء، وكذلك كلام الله تارة يذكر بهذا الوجه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وتارة يذكر قوله جل وعلا وقال ربكم ادعوني يستجب لكم، وتارة يذكر نداؤه وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وتارة يذكر إنباءه، وتارة يذكر مناداته يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا، وهذا كثير في القرآن. فهذا التنوع في الأوجه من السياق في الكلام يمنع، يجعل الحكم والنتيجة يجعله قطعيا. ولهذا لما جاء ما يعرف بقانون التأويل أو نظرية التأويل، صار المحققون يعرفون بأن التأويل لو جاز في مقام أو في سياق جدلا ما احتمله إيش السياق الآخر، لأن السياقات كثر تنوعها في القرآن. ولذلك لو قدر جدلا أن سياقا يحتمل مقام التأويل مع أنه ليس كذلك، فإن هذا التنوع في السياق يمنع أن يكون التأويل له وجه معتبر صحيح. فهذا من جهة التحصيل. كذلك من جهة القرآن والسنة، الله يذكر كتابه على أوجه، وهذه الأوجه التي يذكر بها تارة يسمى الآيات البينات، وتارة يذكر باسم القرآن، ويذكر بالفرقان، ويذكر الهدى إلى غير ذلك. فكل اسم أو صفة أو إضافة ذكرت في كتاب الله فهي تبين الحقيقة التي تضمنها القرآن. وكذلك السنة التي جاء بها رسول الله، تارة تذكر بالهدي، وتارة تذكر بالحكمة، وتارة تذكر بغير ذلك. فهذا كله من التنوع الذي فيه بيان لحقيقة هذه الأصول الشريفة. نعم. فلا يجوز أن يقال لقول فرض إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله، لما وصفنا من أن الله جعل الإيمان برسوله مقرونا بالإيمان به، وسنة رسول الله مبينة عن الله معنى ما أراد دليلا على خاصه وعامه، ثم قرن الحكمة بها بكتابه فأتبعها إياه، ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير رسوله. نعم. قال رحمه الله: باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكورة وحدها. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إذ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فقال بعض أهل العلم: أولو الأمر أمراء سرايا رسول الله، والله أعلم، وهكذا أخبرنا. وهو يشبه ما قال. نعم، هذا الباب بين فيه الشافعي رحمه الله أن الله فرض طاعة رسوله مقرونة بطاعته، وفرض طاعة رسوله على الاختصاص، وهذه الطاعة المذكورة على الاختصاص لا تنافي الطاعة المذكورة على الاقتران، فإن المقام في حقيقته وفي نتيجته يكون واحدا. لكن لئلا يقع في نفس أحد أن السنة لا بد أن ترد إلى القرآن من جهة أن يكون القرآن سمى ما سمته السنة، فإن السنة قد تسمي من الحكم ما لم يسمه القرآن، وإلا فهي مصدقة للقرآن. ولذلك جميع الفروع التي يقال وهي أعلى الفروع في الاختصاص، فإن من الفروع ما يكون أو من الأحكام ما يكون نص عليه في القرآن، ومن الأحكام ما يكون ذكر مجمله في القرآن، ومن الأحكام ما يكون ذكر في السنة ولم يسمى ذكره في القرآن. فهذا الثالث الذي هو أخصها من جهة الاختصاص يقال فيه بأن القرآن ذكر أصله من جهة القواعد، فمن جهة القواعد الكلية والمقاصد الشرعية فلا يوجد في السنة من الحكم إلا وقد ذكر في القرآن. وهذا المعنى يحسن فقهه، وهو أن الحكم قد يذكر في السنة وقد سمي في القرآن من قبل، كالصلاة من جهة فرضها وكالصيام من جهة فرضه، فإنه مذكور في الكتاب والسنة. ولهذا يقول الفقهاء الصيام والصلاة وأمثال هذه، يقولون ودليلها الكتاب والسنة والإجماع، وقد يكون ذكر في القرآن مجملا أو على درجة من التفصيل تتمت في السنة أو بينت في السنة، مثل ما جاء في مواقيت الصلاة. وقد يكون من الحكم الذي سمي في القرآن وما سمي في السنة من جهته حكما، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. فهذا النوع من الحكم وهو أعلى درجات الاختصاص في الأحكام التي تذكر في القرآن تذكر في السنة، يقال إن هذا النوع الثالث، وإذا قيل هذا في النوع الثالث فمن باب أولى أن هذا يصدق في النوع الثاني والنوع الأول، أليس كذلك؟ فيقال إن هذا النوع الثالث وإن لم يسمى في القرآن إلا أن القاعدة الكلية فيه والمقاصد الشرعية فيه مذكورة في القرآن. فإنك إذا قرأت ما جاء في كتاب الله في تحريم النكاح: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، فما في هذه الآية وأمثالها من الإضافة واختصاص القرابة يبين لك القاعدة الكلية والمقاصد الشرعية التي جاءت الشريعة بحفظ الفطرة فيها. ولهذا كان مقتضى الفطرة المذكورة في القرآن ومقتضى القاعدة الكلية المذكورة في القرآن أن لا يجمع بين المرأة وعمتها. ولهذا كان العرب في جاهليتهم يتقون ذلك، كان العرب في جاهليتهم يتقون ذلك، لكن ما كانوا يتقون في جاهليتهم الزواج ببنت العم، بل هذا لا يعدونه مخالفا لما هم عليه، لأن الفطرة هكذا وهم فيهم بقية الفطرة. ولهذا لما جاءت الشريعة وقال الله في كتابه: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، هل كانت العرب في جاهليتها تنكح الأم والبنت والأخت؟ الجواب: لا، ما كانوا يفعلون ذلك. فإذا الاتصال بين أحكام الكتاب والسنة هو مضطرد، والسنة أحكامها مذكورة في القرآن إما تفصيلا وإما مجملا وإما مذكورة من جهة القواعد ومن جهة المقاصد. ثم ذكر مصنف الشافعي رحمه الله، ذكر هذه الآية في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وهذه فيها اختصاص من جهة إعادة الفعل أو يقولون إعادة العامل، فإن الله ذكر في هذه الطاعة ثلاث مقامات، وهي طاعة الله وطاعة رسول الله وطاعة أولي الأمر. فلما ذكر الله طاعته قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، ثم قال: وأطيعوا الرسول، فذكر الفعل العامل ولم يأتي العطف أطيعوا الله والرسول، مع أن هذا يأتي في القرآن، لكن في هذا المقام الذي ذكر فيه الطاعة على أوجه ثلاثة ذكر العامل ليبين أن طاعة الرسول طاعة مطلقة، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. وثم ذكر الله سبحانه وتعالى الطاعة الثالثة وهي طاعة أولي الأمر، قال: وأولي الأمر منكم، ولم يذكر العامل. فعلم أن طاعة الله واجبة وهي أشرف الطاعات، وعلم أن طاعة الرسول واجبة، وعلم أن طاعة أولي الأمر واجبة، لأن الله أمر بهذا كله. لكن الفرق بين المقامين أن طاعة أولي الأمر جاءت مقيدة في الآية، وكما جاءت مقيدة في السنة، وهي أنها في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولكن من جهة أصل الحكم فإنها طاعة شرعية شرعها الله في كتابه، ولهذا صار من أصول أهل السنة والجماعة ومن طريقة أهل السنة والجماعة ومن هديهم هي الطاعة لولاة الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك، وهذا مما تواترت به السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مذكور في كتاب الله في مواضع من كتاب الله ومن أخصها في هذه الآية. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة أولي الأمر إنما يحصل بها تحقيق المصلحة العامة للناس، لأن الناس لا ينتظم حالهم إلا بالتزام حكم سلطانهم. السلطان الذي والله الله سبحانه وتعالى عليهم يلتزم الناس الأمر العام والمصلحة العامة به، لأن هذا الأمن الذي جعله الله للناس هو كما قال عثمان رضي الله تعالى عنه، وهي كلمة فقه من إمام من أئمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لما قال: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ولهذا فما يقع في طاعة ولي الأمر من المصالح الشرعية والاتباع واجتماع الكلمة وتحقيق الأمن للناس، هذا من أعظم المقاصد التي جاءت بها الشريعة. ولهذا مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم الخروج على ولي الأمر، أو بتحريم منازعته الطاعة التي جعلها الله له وجعلها النبي عليه الصلاة والسلام هديا، أمر أمته بذلك وأن لا ينزع يدا من طاعة، بل أمر عليه الصلاة والسلام بلزوم الجماعة، وهذا اللزوم أيضا مذكور في كتاب الله. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فما يكون لولي الأمر من الطاعة والسمع والبيعة التي شرعها الله لولاة الأمور، هذا حق جاءت به الشريعة، ومن هدي أهل السنة والجماعة لزوم ذلك، كما جاء بذلك كلام الأئمة، وهو كلام مستفيض ذكره العلماء رحمهم الله في عامة كتب أصول الدين، يذكرون فيها بابا يتعلق أو مسألة تتعلق بمسألة السمع والطاعة لولاة الأمر، لما يحصل بذلك من المصالح الراجحة الشرعية واجتماع كلمة الناس وأمنهم وقسطهم وعدلهم وغير ذلك من الوجوه التي هي مقصود الشريعة في تنصيب ولاة الأمور، وما أمرهم الله سبحانه وتعالى به من الأحكام الشرعية التي جعلت أمانة عندهم. وأمر الناس من رعيتهم أن يسمعوا لهم وأن يطيعوهم وأن لا ينازعوهم الطاعة، وحرم عليهم الخروج عليهم، وهذه أحكام بينة في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومبينة في كلام الفقهاء، ويذكرها الفقهاء في كتب الأحكام، ويذكرها أصحاب أصول الدين وعلماء أصول الدين في كتب أصول الدين. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، كما نسأله جل وعلا أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته ويجعلنا وإياكم من أنصار دينه ومن أتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله بأسمائه وصفاته أن يرزقنا الفقه في الدين، ونسأله جل وعلا أن يصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ على عبادك المسلمين في كل مكان دينهم وأعراضهم ودماءهم وأموالهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمتهم على حق يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموت المسلمين، اللهم انزل عليهم في قبورهم رحمة من رحمتك وعفو من عفوك، اللهم نور عليهم قبورهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قهم سخطك وعذابك، وقنا وإياهم سخطك وعذابك يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لما تحب وترضى، واجعلنا وإياهم هداة مهتدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. نقف أيها الإخوة إلى هذا القدر بين يدي الصلاة، ونستأنف الدرس بعد صلاة المغرب إن شاء الله، كما نذكر الإخوة بأنه غدا إن شاء الله سيكون الدرس كالعادة في الرسالة الطحوية بعد العصر وبعد المغرب بمشيئة الله.